بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: باب زكاة ما في بطن الذبيحة. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. كتاب الصيد. باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصابتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية، كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. أن تقتل الإنسية. الإنسية. الحيوان الإنسية. كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. إلا إذا ندت. إذا ندت وتعسر الظفر بها فإنه يفعل بها ما يفعل بالصيد، للحديث من هذه البهائم. فما ند منها ففعلوا به هكذا، إنه ند بعير فلم يظفروا به فرماه رجل بسام فأدركه، يعني هذه البهائم أوابد فأوابد الوحش. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله. المهم من الفيصل في هذا حديث عدي الحاشم فيه التفصيل الكامل، فقتله ما صاده بالجوارح وصاده بالمعراض، فصل الرسول إن قتل المعراض وهو الرمح، إن قتل بحده يعني فخزق فكل، وما أصابه بعرضة فإنه وقيذ تلك الموقوذة. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد. هكذا جاء في الحديث، هكذا جاء في حديث عدي. نعم. إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد. نعم. حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه وإن وجد. سمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه، وإن وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله. بات لأنه ينتن. نعم يفسد. نعم صلى الله عليه. باب ما جاء في صيد المعلمات. خليك هنا بس. أحسن الله. نعم محمد.